نشرت كل من الصحيفة الإيرانية والمجلة الصينية مقالة خاصة بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. نشرت الصحيفة الإيرانية إيرانيوس في عددها الصادر يوم 5 من الشهر الحالي مقالة تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي عمق وطور فكرة جوتشي، فكرة سونغون من إبداع الرئيس كيم إل سونغ مؤسس كوريا الاشتراكية، وجعل الشعب الكوري يمضي بثبات في سيره على طريق الاستقلالية وسونغون والاشتراكية، وذلك مع إبراز صورة القائد كيم جونغ إيل باسم. نشرت المجلة كوزي لانسي في هونغ كونغ بيسين في عددها نوفمبر مقالات تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم الذي بذل كل ما لديه من أجل ازدهار البلاد وسعادة الشعب. أبرزت المجلة صورة القائد العظيم الباسم وصوره وصور القائد المحترم كيم جونغ أون.